السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى باب مسح الخفين، باب مسح الخفين. ولا تنسى حفظ المتن، فالامتحان في المتن مع الشرح. إن شاء الله الامتحان الأول في الأسبوع الأول من الشهر التالي ربيع الآخر، الأسبوع الأول أو في الاثنين الأول من ربيع الآخر، يعني عد من الآن 28 يوم، هو اليوم 28، وما فيش مسافة بين المحاضرة والامتحان، يعني هخلص محاضرة النهاردة، الأسبوع اللي بعده حيبقى إن شاء الله إيه، مفيش حاجة ما أجازة عشان تذاكر. فأنا بقول لك من الأول، بل قلنا من البداية من الشهر الثالث في امتحان، فذاكر أول بأول حتى لا يكن لك حجة. وبعض الناس بعث ورقوني جزاك الله خيرا، يوجد تأخير كثير في بداية الدرس، وفي الحقيقة أنا بأعطي فرصة للتسميع، أنا أعطي فرصة للتسميع، يعني هنا أنا موجود من 6:10، بأعطي فرصة للتسميع بحيث أنها الناس تسمع، لكن تعالوا 5:30 سمعوا ونبدأ المحاضرة إن شاء الله تعالى من 6. ها؟ طيب، باب مسح الخفين وما في معناهما كالجرموقين والجوربين. مسح الخف، ايه هو الخف؟ ما هي الخفاف؟ ونوع من الايه، من الاحذيه التي تلبس في القدم. وأقرب شيء إلى الخف هو الجورب، أقرب شيء إلى الخف الجورب، وأقرب شيء إلى الخف الحقيقة بيادة الجيش، عارف جزمة البيادة اللي هي بتغطي الكعب وبيقالها، أو في جزم الآن بتبقى مغطية الإيه؟ مغطية الكعب، والجلد مرتفع إلى جزء من الساق، يعني هذا هو اللي هي الخف. وكلنا نظرنا إلى بعض الخفاف التي صنعت من الجلد التي يلبسها بعض المصري يمسحون عليها أثناء الوضوء. الخف معروف، باب مسح الخفين وما في معناهما، أي وما في معنى الخفين، كالجرموقين. الجرموق هو ما يلبس فوق الخف، الجرموق هو ما يلبس فوق الخف، قال الفقهاء هو الموق، الجرموق هو الموق، وهو كما في القاموس خف غليظ، خف غليظ يلبس فوق الخف. قال ابن سيدة الموق ضرب من الخفاف، وقال الجوهري، الجوهري الموق خف قصير يلبس فوق الخف، وهو ثالثي معرب، وهو ثالثي معرب، يعني أصله فارس وانتقل إلى العربية وأخذ أيضا هذه، لكن أصله ليست لفظة عربية لكنها فارس. ويقول النووي وليس الجرموق في الأصل مطلق الخفاف، او مطلق الكفر فوق الكفر، بل هو شيء يشبه الكفر. تعرف الفقهاء ليه ان الكفر يلبس فوق الايه؟ فوق الكفر. قال ليس الجرموق في الاصل هو مطلق الكفر فوق الكفر، لكنه شيء يشبه الكفر، فيه اتساع، هو واسع، يلبس فوق الكفر في البلاد البارده. فلذلك دائما يعرف الفقهاء بانه الكفر فوق الايه، لكن هو ممكن يلبسه واحد، لكن غايته انه واسع، فبيلبس فوق الكفر المعلوم، فيقال ان الجرموق هو الكفر فوق الايه، فوق الكفر. والفقهاء يطلقون انه الكفر فوق الكفر، ولان الحكم يتعلق بخف فوق خف، سواء كان فيه اتساع او لم يكن فيه اتساع. طيب، وما في معناهما كالجرموقين والجوربين. كلنا عارفين الجوارب يعني الشعرة، يبقى يقول مدح الكفين، وما في معنى الكفين كالجرموقين والجوربين. نعم، شأنهما شأن الايه؟ مع الشروط التي ستذكر، إذا كان فيهم لكان يمكن متابعة السير فيهما، نقول إنه خف واسع. فلو واحد لو لبس جزمة واسعة ومشي ممكن تتقلع منه، فعشان صحيح يا طالما إنها تتقلع منه. إنما لو كان واسع بحيث إنه لو مشي لا ينزع يجوز المشي، خلاص هيبقى شروط المسح منطبقة، يبقى يمسح عليها. والجوربين، فقال هنا ان معنى الخف او ان الجورب في معنى الخف، الجورب في معنى الخف، والجورب في معنى الخف. هذه فيها خلاف بين اهل العلم، ان الجوارب ليست خفاف، لانهم اشترطوا للخفاف ان تكون من جلد، اشترطوا للخفاف ان تكون من جلد، لان خفاف الصحابة كانت من الجلد، وكان هذا هو المعلوم، وكانت هذه هي الخفافة التي يمسحون عليها. فاشترط بعض الفقهاء ان الخفاف لابد ان تكون من جلد حتى يشرع المسح عليه. لكن كذلك قال طائفة اخرى، وهناك قول الامام احمد او قول مذهب الامام احمد، ان الجورب في معنى الكفر. وتوجد عدة احاديث تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، كما في حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه الترمذي وصححه، وايضا صححه غير واحد من اهل العلم كاحمد شاكر والالباني والقاسم. وكذلك حديث ثوبان ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشكون الى النبي صلى الله عليه وسلم شدة البرد في الغزوات وفي الاسفار، فامرهم صلوات الله وسلامه عليه ان يمسحوا على العصائب والتساقين، ان يمسحوا على العصائب والتساقين. والعصائب كل ما تعصر به الرأس، تخش فيه العمائم والعيب والقلانس وغيرها، فأمرهم بالمسح على العصائب والتساخين. التساخين كل ما يسخن به القدم، فيدخل فيه شربات، ويدخل فيه اللفائف اللي بتطلق عليه على الأقدام، والخفاف، كل ما يسخن به القدم غشية البرد يدخل تحت كلمة التساخين. فبعموم هذه القول، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بعموم أمره بالمسح على التساخين يدخل فيها الجوارب. وحديث التساخين، فلهذا الحديث وصححه أحمد شاكر والقاسمي والألباني، حديث ثوبان أيضا بالإضافة أنه ثبت أن أكثر من 17 صحابيا كانوا يمسحون على الجوارب، كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. وأيضا اشتراط أن الخفاف تكون من الجلد هذا ليس عليه دليل، بل يوجد عكسه. فقد روى الدولابي في الكنى عن الأزرق بن قيس أنه شهد أنس رضي الله عنه يمسح على جوربين من صوف، فقال: أتمسح عليهما؟ كأنه كان يرى عدم جواز المسح على الجوارب لأنها ليست من الجن. فقال: أتمسح عليهما؟ فقال أنس: إنهما كفان ولكنهما من صوف. إنهما كفان ولكنهما من صوف. يقول أحمد شاكر في تعليق على الحديث بعد أن صححه، يقول: هذا أنس رضي الله عنه هو العربي وهو أبرى بلغته ممن أتى بعده، يقول أن الجورد الذي من الصوف هو خف. إذن بهذا لا نحتاج للقياس، أي بقياس الجورد على الخف نقول أن لا فرق بينهما. فالحاجة إلى الجورد كالحاجة إلى الخف، ويجوز المسح على الخف ويجوز المسح على الجورد، لا نحتاج لهذا القياس، بل يدخل الجورب في النص وهو مسح الخف. طيب، إذا هنا باب مسح الخفين وما في معناهما كالجرموقين والجوربين. قال: وهو رخصة، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وحديث صحيح رواه أحمد عن ابن عمر، ذكره الألباني في الإرواء. وهو رخصة، فعن جرير أيضا قال: من تكلم هلك المتنطعون، كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون الذين يشددون على أنفسهم، والله جل وعلا رخص لهم فلا يأخذون برخص. قال: وهو رخصة، فعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. توضأ أو بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث. ليه؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، وكان ذلك في السنة العاشرة، يعني أسلم جرير ابن عبد الله في السنة العاشرة، فتكون السنة مخصصة للآية، السنة هتكون مخصصة أي آية في سورة المائدة؟ آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين ممكن تبقى محمولة على المسح كما ذكرنا، احنا قلنا ايه؟ انها معطوفة على الممسوح، لكن حكمها الغسل، فيبقى حكمها الغسل وحكمها المسح. حكمها الغسل ان كانت في غير خف، ويجوز المسح ان كانت في ايه؟ ان كانت في الخف، او ان قلنا ان الآية محمولة على الغسل فقط، فتكون السنة خصصت ذلك في غير ايه؟ إذا كانت الرجل في غير الخف. طيب، وأيضا نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، كما ذكر ذلك النووي عليه رحمة الله تعالى في كتابه المجموع. ثم قال: قال أصحابنا: مسح الخفين وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة ولا شكا في جوازه. يقول النووي عليه رحمة الله تعالى: قال أصحابنا: مسح الخفين وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل، عنده غسل الرجل أفضل، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، ولا شكا في جوازه، لا يشك في جوازه، لأن كما يقول الحافظ في الفتح: صرح جماعة من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، فإذا لا مجال إليه للشك. قال: وجمع بعضهم رواته أو رواته فجاوز الثمانين لقول إيه؟ المدح على الكفر. منهم العشرة، منهم العشرة المبشرون بالإيه للجنة رأوا المدح على الإيه على الكفر. وكما يقول أحمد ليس في المدح على الكفر في قلبي منه شيء، يعني ثبت يقينا المدح على الإيه على الكفر. لذلك نقل هؤلاء العلماء إجماع العلماء على جواز المدح على الكفر. أيضا يقول ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الكفين أو ندعهما ورسل القدمين، يعني نفس النقطة اللي ذكرها ليه النووي. فقال عليه رحمة الله تعالى والذي أختاره أن المسح أفضل، أن المسح إيه أفضل. ويعلل ذلك ليه؟ لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والرافضة. فعنده أن المسح أفضل عند ابن المنذر لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والرافض. الرافض يمسحون على القدمين لا يغسلون القدمين ولا يرون المسح على الخفين، بحيث عندهم من يمسح الخفين يكون مبتدع. ولذلك يعني لما انتشر هذا الكلام عد أهل السنة المسح على الخفين ذكروه من نور العقائد، مع أنهم لا دخل لهم العقائد، لكن لما انتشر هذا الأمر وأصبح علما لأهل السنة ويميزون به عن أهل البدع هؤلاء، فقال الطحاوي ونرى المسح على الخفين في عقيدته، ونرى المسح على الإيه على الخفين. فلذلك يقول ابن المنذر لأجل من طعن فيه من أهل البدع في الخوارج والرواتب أنه يرى أنه أفضل من الإيه من الغسل، أن المسح أفضل من الغسل. قال وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. إحياء ما يعني طعن فيه المخالفون، والمخالفون دول الرافض والإيه والخوارج، طعنوا في أحاديث المسح على الكفين، قال إحياء هذه السنن أفضل من تركها. وأيضا يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، لا يتكلفش لو أدخلهما طاهرتين عليه السلام مسح على كفين، غير ذلك خلع رأيه وغسل فلا يتكلف. قال ولم يكن يتكلف صلوات الله وسلامه عليه ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، يعني لم يتكلف الحالة التي إيه؟ ضد الحالة التي عليها عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم قاله شيخنا والله أعلم، أي قاله ابن القيم، يعني يقول هذا هو أعلى الأقوال في الإيه في المسألة، يعني أيهما أفضل المسح ولا الغسل. هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتكلف، لم يتكلف في ذلك، فكأنه يقول أن أعلى الأقوال في المسألة هو هذا. طيب إذا إذن هو رخصة كما قال ويجوز بشروط سبعة، يجوز المسح بسبعة شروط. الأول لبسهما، الأول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء، الشرط الأول. يعني المسح على الخفين بشروط سبعة، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. طيب يقول أشار الأول لبسهما أي لبس زوجي الخف، يعني لبس الاثنين لبس زوجي الخف بعد كمال الطهارة، فلو أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وأدخلها فيه وأراد المسح، لزمه أو لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث. هتقول ايه؟ لازم يكون ما يبدأش يلبس الخف إلا بعد ما يتطهر طهارة كاملة. بعد ما تطهر طهارة ايه؟ فلو كان بيتوضى وغسل رجله وراح مدخل رجل اللي غسلها دي في الخف، بعض الناس لما يجي يتوضى مثلا اثنين يتوضى وهو لابس الجزمة، فتبص تلاقيه يروح ايه؟ بعد ما يغسل رجله يروح لابس الشراب وغسل رجله في الجزمة، وبعدين يغسل الايه؟ الثانية، وبعدين يلبس الشراب، وبعدين دخل رجله فين؟ في الجزمة. هو لم يدخل رجليه في الخفين بعد كمال طهارة، وأدخل واحدة ولم تتطهر الثانية، ثم أدخل الإيه؟ الثانية. فيقول إيه هنا؟ أي لبس زوجي الخف، إذا ما يدخلش للرجلين الاثنين داخل الخف إلا بعد كمال طهارة. فلو أدخل اليمنى بعد غسلها ثم أدخل اليسرى لازمه أن يخرج الإيه؟ أن يخرج اليمنى، أو أن يخرج الاثنين قبل أن يحدث ويدخل الاثنين فين؟ في الخف. طيب ما دليله على ذلك؟ قال بالماء. ليه؟ لأنه حق حديث المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفري فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فقد أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما فأدخلتهما طاهرتين. يعني قال انه ادخل الايه؟ القدمين داخل الخفين طاهرتين. فقالوا ما يشترط ان يكون داخل الاثنين ايه؟ داخل الخفين طاهرتين. فلو ادخل واحدة ولم تحدث لم يحدث كمال الطهارة لا يجوز الايه؟ لا يجوز المسح. لكن العلماء في هذه المسألة لهم قولان، وهم روايتان عن احمد. يعني المسألة فيها قولان هما روايتان عن الامام أحمد عليه رحمه الله تعالى. يعني يجوز أنه لو غسل قدما وأدخلها في الخف ثم غسل الثانية وأدخلها يجوز ليه؟ يجوز المسح. وكما قال شيخ الإسلام التيمية عليه رحمه الله تعالى أن هذا هو الذي حدث، أنه أخرج الرجلين وغسلهما ثم أدخلهما في الايه؟ في الخفين، ولم يقل من لم يفعل ذلك لا يمسح. لم يقل من لم يفعل ذلك لا يمسح. هذا مفهوم من الايه؟ من النص. وهذا المفهوم لا عموم له، بل هو الغالب في احوال الناس انها تفعل ايه؟ انها تفعل ذلك. بل لو غسلهما وهما في داخل الخفين لجاز المسح، يعني غير ما يطلعه، يعني ممكن يدخل برجله في الماء من الخفين ويغسله وهما في داخل الخفين. فهما في هذه الحالة لم يدخلهما طاهرتين، لكن تطهر والقدمين داخل الايه؟ لكن من عادة الناس ألا يسمعون ذلك، من عادة الناس ألا يسمعون ايه؟ ألا يسمعون ذلك، لأنه يعني قد يكون في ذلك إفساد بالخفاف أو لغير ذلك، أو إفساد بالماء إذا أدخل فيها الخفاف. فمن عادة الناس هو تكلم على الأمر الايه؟ الأمر المعتاد، على الأمر المعتاد. وكما يقول ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى لو قال رجل لآخر أدخل مالي وأهلي بيتي، وكان يعني بعض ماله وأهله داخل البيت، قال وأدخل مالي وأهلي بيتي وبعض ماله في بيته وبعض أهله في بيته، هل يلزمه أن يخرج من بالداخل حتى يدخل الأهل والمال في البيت؟ قال يعني هذا السؤال يستدرك به على هؤلاء. وأيضا يقول قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فمن كان من أهله داخل مصر هل يلزم أن يخرج ثم يدخله مرة ثانية؟ برضو هذا لا يقال. وكذلك قال تعالى على لسان موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، من كان فيها يلزمه أن يخرج ثم يدخل؟ كل هذا يستدل لهم على أن ليه؟ على أن الأولى ولا صح أن هذا الشرط غير معتبر، هذا الشرط غير معتبر، انهم ايه؟ يشترط ادخلهم ايه؟ طاهرتين. نعم يشترط لبسهما بعد كمال طهارة لقوله ادخلتهما طاهرتين فلا بد، لكن لبس واحدة للثانية بعد ما غسل رجلي راح لا كل هذا لا يؤثر في الحقيقة. وفي المسألة قولان للعلماء كما ذكرنا. طيب ف ثم قال بالماء لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. نعم. انه هو يغسل رجليه الاثنين مرة وبعدين يلبس الشرارة ويلبس الايه يلبس الكوف. فلو غسل رجل واحدة وراح لابس الكوف بعدين غسل رجل ثاني وراح لابس الكوف لا يجوز الماء. لا بد ان تطهر طهارة كاملة قبل ما يلبس احد الكوفين في رجل. نعم. هذا احد القولين. القول الثاني لا يشترط ذلك. طيب. ثم قال بالماء يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. اي فلو لبسهما على طهارة التيمم لم يصح المس. لم يصح الايه؟ لم يصح المس. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة انه كان يوضئه بالماء فلما هم ان ينزع خفيه فلما اهويت لانزع خفيه قال دعهما فان يقتهما طاهرتين. طيب ده الشرط الاول. يقول واشار للثاني بقوله وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وسترهما اي ستر الخفين لمحل الفرض ولو بربطهما. نعم. بالنسبة لإيه؟ لأن هو كان يوضئه بالماء، أدخلتهما طاهرتين، كان يوضئه في ذلك الوقت بالإيه؟ بالماء، وأدخلتهما طاهرتين. حس؟ نعم. نعم. أيوة نعم. السائل يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين. ففين طاهرتين؟ ها؟ يعني أيضا يستدل بأنهم طاهرتين على أنه غسلهما بالماء قبل ذلك، ولما لا يدل ذلك على أنه كان قد تيمم قبل ذلك؟ لكن هل في التيمم يدخل القدم طاهرة؟ هل في التيمم يدخل القدم طاهرة؟ التيمم لا دخل له بالقدم. لا دخل بالقدم إلا للوضوء. فلذلك ما فهم أحد أن أدخلتهما طاهرتين أن هذه الطهارة كانت طهارة تراضية، لأن القدم لا دخل لهم أدخلهما أو لم يدخلهما، لا يدخلهما التيمم لأنهما ليس من أعضاء التيمم. فأدخلتهما طاهرتين محمولة على أنهما كانا مغسولان أو كان مغسولين بالماء. طيب الثاني وسترهما لمحل الفرض. سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، اي ولو كان الستر لمحل الفرض بربطهما، كالزربول الذي له ساق وعرى. الزربول ده يعني زي حاجه بتلبس في الرجل من الصوف مثلا للتدبير، او حذاء ها من الاحذيه لرباط وايه وعرى زي كده بتاعت ليها رباط اهو بنروح قافلينها وايه بيبقى محل الفرض باين ها، وبعدين لما بنقفل الرباط على بعضه بيسد محل الايه محل الفرض. يبقى ده الايه الزربول يعني نوع من انواع الاحذيه بيكون فيها رباط مثلا نقول ماسك من وش الرجل ها وعرى، فتدخل الرباط داخل العرى وتقفل يدخل الايه الجزئين على بعض قم يداري او يستر محل الفرض. لكن لما تشيل الرباط يبقى محل الفرض ايه جزء منه ضاع، جزء منه ضاع. فيقول ايه انه سترهما لمحل الفرض ها ولو بربطهما، يعني مش شرط يعني يكون الشراب ده حته واحده او الحذاء ده يكون ايه يعني حاجه مسبقه دخل فيها رجل، لا ممكن يكون الوش مفتوح وبتربط الوش ده بالايه برباط او بتضرره بزرايب او بكمتين. فيقول وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما كالزبور الذي له ساق وعرى. طيب ما الدليل على ان ستر محل الفرض شرط لجواز المسح؟ قالوا لانه اذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل وفرض ما بطن المسح، فيجمع بين الاصل والبدل وهذا لا يجوز. وهذا ايه وهذا قوله. يعني لو فرض ان ايه ان الجزء من القدم ظاهر او مكشوف هيبقى فرض المكشوف ده نختله نفهم. فما كان يسير عرفا يعني تجوز عنه وما كان كثيرا لا يتجاوز عنه. طيب يقول شيخ الاسلام وهذا القول اصح اللي هو قول من قول اصحاب احمد وقول ابي حنيفه ها وقول مالك وغيره. قال وهو قياس اصول احمد اي هذا على اصول احمد ايضا هذا الكلام يمشي مع اصول احمد اللي هو ستر محل الفرض مع التجاوز عن اليسير. وقال لما يسير ذلك مع اصول احمد لان نصوص احمد في العفو عن يسير العوره وعن يسير النجاسه فيقتضي ذلك ايضا العفو عن يسير الخرق والفرق في الايه في فيقول ان هذا هو الموافق لايه لاصول ونصوص احمد عليه رحمه الله تعالى. ثم يقول ايضا وان السنه قد وردت بالمسح على الخفين مطلقا قولا وعملا قولا كما في حديث صفوان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالمسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلالهم للمسافر إلا من جنابة لا من بول وغائط وإيه ونوم. وحديث صحيح صح الشيخ ناصر في الإرواء. فهذا أمر من الخفن هذا قول بالمسح على إيه على الخفين. وأيضا فعله في حديث المغيرة الذي ذكرناه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه قولا وفعلا المسح على الخفاف مطلقا. يعني معنى ذلك لم يحدد ان هذا الخف يكون خالي من خروق الطعن او خالي من الفرق او لا يظهر محل الفرض لم يقل ذلك. قال ومقتضى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ان كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه يعني يمكن أن يمسحوا عليه وإن كان مكثوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار الخرق طالما أنهم يمشون فيه. ثم يقول ومعلوم أن الخفاف تكون جديدة ثم تكون قديمة ولا تسلم من خرق أو فتق ويعني كان غالب الأنصار أو كان غالب المهاجرين فقراء فلا تسلم خفافهم غالبا من خروق الطعن أو الإيه أو الفتق. ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحفظ من ذلك بل أمر أمرا مطلقا بالمسح على الإيه على الخفاف. قال وإذا كان الأمر كذلك فيكون المسح على خفاف الأغنياء التي لا فتق فيها جائز وأن المسح على خفاف الفقراء التي فيها فتق وخرق لا يجوز. ويقول هذا كلام إيه خلاف الإيه ما ينبغي أن يكون يعني الترخيص للفقراء أولى من الترخيص للإيه للآخرين. يعني لكن هذا في الحقيقة يقول أن الرخصة عامة للجميع وأن اللفظ أتى عام من النبي صلى الله عليه وسلم دون تحديد فلا نحدد طالما أن اسمه خف ويلبسه الناس ويتابعون السير فيه يجوز المسح عليه كان فيه خروق طعن أو فتق أو لم يكن. نعم لا مفهوم الشرط ذا سترهما لمحل الفرق دون خرق هذا معنى سترهما الحمد دون ايه دون خرق. ليه؟ لأن عندهم الظاهر يجب غسل والباطن يجب مسح والغسل أصل والمسح ايه بدء ولا يجوز الجمع بين الأصل والبدء هذا اللي. ومع ذلك قال شيخ اسامه التيمية هذا القول خطأ بالإجماع الذي قالوا أنه يجوز ليه أن ما ظهر فرضه الغسل وما بطن فرضه المسح. قال هذا القول خطأ بالإجماع لأن ما بطن لا يجب مسحه جميعا يعني لا يجب أن أمسح الخف كله بل أمسح ظاهر الخف فقط وباطن الخف أو أسفل الخف لا يمسح ولا يسد لا يسن مسح باطن الخف ولا خلف الايه الخف لكن الذي يسن ويشرع هو مسح ظاهر الخف. اذا باطن الخف هذا لا يمسح فقولهم ان ما ظهر فرضه الغسل وما بطن فرضه المسح، هذا غير صحيح، لان فيما بطن لا يمسح، لا لا يمسح. معنى كلامهم انظر الى دليلهم، دليلهم قالوا انه اذا ظهر بعض القدم، هذا قوله، كان فرض ما ظهر الغسل اذا ظهر، قالوا اذا ظهر، كان فرض ما ظهر الغسل وفرض ما بطن المسح. اذا هذا الكلام يشمل ايه؟ يشمل مسح كل الخف، مفهوم كلام فرض ما ظهر الايه الغسل وما بطن المسح. يعني ما قالش بقى معجبون في إيه الجزء اللي مش هينفعه، يبقى لا هيغسل ولا هيمسح. يعني فرض ان خروق الطعن في الاسفل، يبقى دي عمل فيها ايه؟ على قولهم يبقى الظاهر يغسل وان الايه؟ وان الباطن ينسح. نعم، فهو وبالتالي قال ان هذا القول خطأ بالاجماع، لانهم ايه؟ ليه قلب الاجماع؟ لانهم متفقون جميعا انه يعني لا يشرع تعميم المسح للايه؟ للخف، بل لا يمسح الا ايه؟ الا الظاهر. فهو ايضا يخطئ قولهم هذا بقوله، قلت انه هنا ايه؟ يعني لا يجب تعميم الخف بالمسح. فكيف تقولوا ان ما ظهر يجب الغسل وما بطن يجب المسح؟ لان عندكم الباطن الخف لا يجب مسحه، وهذا بالاجماع، وهذا يجب الاجماع، فاين يدخل هذا؟ فلو كان فيه خروق الطعن في اسفله هنقول في ايه؟ يبقى نجيز خروق الطعن في اسفله نجيزها في ايه؟ في اعلى. يعني وبالتالي جعل قولهم متناقض، ان هذا القول مخالف لايه؟ للاجماع. وايضا قوله ان ايه؟ ان يعني الاقوى من هذا في الحقيقه استدلاله بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالمسح على الخفاف دون تقييد، والتقييد يحتاج الى دليل ولا دليل، هذه واحد. وايضا بالواقع يستدل على ان الواقع ان خفاف الصحابه كانت ايه؟ او ان بعضهم او ان فقراءهم كانت لا يشك احد ان فيها قطع وان فيها ايه؟ خرق. ها؟ وعاده في الخرق اليسير لا ينظر الناس اليه، وفي الفرق اليسير لا ينظر الناس ايه؟ اليه، يعني يتركونه. ومع هذا لم يؤمروا بعدم المسح في هذا، مع ان هذا في الغالب يكون، فمعنى انه لم يامرهم لانهم يتحفظوا من ذلك ان ذلك لا يشترط، اي خلو الايه؟ الخف طرق الطعن. اي نعم، الجبيرة التي لا تصدر له، لكن قياس الجبيرة على الخف قياس فاسد من وجوب ستأتي. قياس الجبيرة إذا قسنا هذه على دين، مع أن يعني أدنى الأمور أن الجبيرة كلها لابد وأن تمسح كلها، وبالإجماع لا يشترط مسح الخف بالكلية، هذا فرق صحيح، يعني فرق بين الجبيرة. نعم، ها نهاية محل الفرق اللي هو يعني نهاية محل الفرق، عايز ايه محل الفرق ده فيه؟ طب فين محل الفرق في الغسل؟ خلاص ما هو ده محل الفرق، هو محلين للفرق، محل واحد، سترهما لمحل الفرض، اي ستر الخفين لمحل الفرض، هو محل الفرض، القدمين الى مع الكعبين، مش كده؟ مش هنقول مع الكعبين؟ غسل القدمين مع الكعبين هو ده محل الفرض، يبقى ايه؟ تستر القدمين مع الكعبين. طيب خلاص كده الشرط الايه؟ الشرط الثاني وهو ايه؟ وهو سترهما لمحل الفرض، وهذا الشرط ليس متفقا عليه، بل في المذهب ليس متفقا عليه فيه؟ في المذهب ذكرنا ان بعض اصحاب احمد ها يقولون بجواز وجود خروق الطعن في الخف، وهو تبني الشيخ الاسلام. نعم، مؤسف ايه؟ ماشي، الأسئلة الجانبية مش عايزينها تزيد، عشان دي قلنا بتقطع حبل تفكير الناس، وممكن بتخرجنا عن الموضوع احنا فيه، يعني السؤالين اللي احنا سألناهم دلوقتي دول بعيدين عن الايه؟ عن الموضوع اللي بنتكلم فيه. وكل واحد عنده سؤال كده جاله على دماغه اكتبه في ورقة وخليه جنبه أو يبعتهولي يسيبوه هنا. الشرط الثاني، وأشار للثالث بقوله وإن كان المشي بهما عرفا لا كونه يمنع نفوذ الماء. وإن كانوا المشي بهما إيه؟ عرفا. لا كونه يمنع نفوذ الماء ولا كونه ايه معتادا فيصح على الايه على الخف من الجلود واللبود والخشب والحديد والزجاج الذي لا يصف البشرة ونحو ذلك حيث امكن المشي فيه، اي وان كان المشي بهما عرفا، اي وان كان المشي بالخفين عرف. يعني احنا بنمشي ازاي؟ بطريقة مشينا اللي احنا متعرفين بيها، يبقى انا لو لابس خف ها ما بيقعش من رجلي، انما انا ممكن البس خف واسع جدا وافضل ماشي واحده واحده كده، ارفع رجلي بالراحه وحاططها وارفع رجلي الثانيه بالراحه وحاططها، ها هل هذا هو المشي المعروف لنا؟ ليس هذا المشي المعروف لنا. يعني واحد ممكن يلبس اي حاجه كبيره ويمشي فيها، لكن ماشي زي ايه يعني محاسب كده انه لو مشى المشي المعتاد لانخلع قدمه مما ايه مما يمشي فيه هذا. اذا وان كان المشي بهما ايه عرفا، عرفنا من كان المشي بهما عرفا. طيب لا كونه يمنع نفوذ الماء، لا كونه يمنع نفوذ الماء، يعني لا يشترط في الخف انه يمنع نفوذ الماء. يعني انا ممكن اكون لابس شراب، مش احنا قلنا نشرب في معنى الخف، وامشي بيه في الماء رجلي هتتغرق مي، طب ما توضيتش المكة توضى بعد كده ممكن انفرح عليه، يجوز يجوز. طيب اذا هنا قال ايه لا كونه يمنع نفوذ الماء، يعني يمكن ان انا امشي فيه، لا كونه يمنع نفوذ الماء ولا كونه معتادا، اي لا يشترط ان يكون من الخفاف المعتاد. يعني اشترطنا في الخفاف، يعني مثلا الخفاف المعتادة بتعمل من الايه تعمل من الجلد، تعمل من الكاوتش، انه ممكن مثلا يعملوا جزمة خشب، ها مش ممكن يخترعوا جزمة خشب، جزمة ازاز فيه يعملوا جزمة ازاز بلاستيك شفاف، ها ممكن بعد كده ما تبص تلاقي في بعض احذية النساء حتت ممكن تبقى تحط ازاز قدام معمولة كمان، انا ما شفت انا ممكن انا الراجل برضه يعني كان نظرته تراقبة لما قال لك يعملوا احذية ازاز هو ما شافش. فالمهم قال لك ايه حذاء بهذه الكيفية، والحذاء ده اتفق محل الايه الفرض، بس الازاز بقى لو كان معمول منه الحذاء ده يشترط انه لا يشف، يبقى لازم الازاز ده يكون ملون عشان ما ايه ما يبينش لتحت عشان يصح المثل، لانه بيشترط انه ايه يعني ان السادر لا يصف البشر، فالزجاج حيصف البشر او الزجاج الذي لا يصف البشر، مش كده عارف ان الستر ايه ضوابطه ايه نعم ضوابط الستر انه لا يصف البشر، ما هو ضوابط الستر عنده ضوابط الستر انه لا يصف البشر، وما اظهر البشر فليس بساتر، ما اظهر ها نقول عشان الشيء ده ستر موجية من لغة سترة، يعني ايه ستر؟ خلاص ما بينش اللي وراه ستر العضو، ما هو حط الضابط لستر العضو، لا انت ما نتكلمش عن ذكر اسمه لا يصف، احنا بنتكلم ان هو ايه ستر، نعم ستر لون العضو، ما حط قدر يعني عامل الستر اني لا اتبين ما تحت هذا الستر او ما هذا الستر من لون، انا مش عارفه احمر ولا ابيض، ها ما هو اصلا لا يشف ولا يصف مش كده؟ ده لا يصف ده حاجة ثانية. يعني الستر ده حاجتين. الستر حاجتين. إنه لا يجسد مش كده؟ عشان يبقى ما دخلش في الإيه؟ عشان يبقى ستر. وممكن يكون واسع وشفاف ويظهر. يبقى الستر هيبقى بحاجتين، إنه لا يصف وإنه إيه؟ وإنه لا ليس بشفاف، لا يظهر ما تحت. إنه لا يجسد هذا بالنسبة لستر النساء، أما بالنسبة لستر الرجال لا يشترط، فلو جسد العضو لا ضير لأنه ليس بعور، لكن يشترط أنه لا يصف، عشان كده هنا إيه حددها فقط بالإيه بالوصف مش بالتجسيد، نعم إيه لا يشف، يبقى حددها هنا بالإيه علشان يبقى مسافر، مش هو اشترط سترهما لمحل الفرض، الستر حدوده إيه حدوده ايه انه بيورنيش اللون اللي تحت، يعني مثلا في مثال لو لبسوا الشراب بتاع الستات اللي اسمه ايه في الليبه ده ها بيبين لون البشره اذا كانت سودا بين سودا اذا كانت بيضه بين بيضه ولا ما بيبينش ممكن يبينها ممكن يخليها لون تاني اذا كان بيخليها لون تاني خلاص يبقى لا ايه لا يا شيخ خليها لون تاني علشان طيب ما هو اختلط يعني معنى ذلك ان لون الرجل اثر لم يختفي يعني اصل المهم ان ده احمر مع لون الرجل ده لون ثاني لا احنا عايزين حاجه لا تظهر لون الرجل مطلقا سواء بقى كانت هي على اي لون من الالوان معنى ذلك انها هي ليها لون مع اللون بتاع الرجل تدي لون ثاني يعني معناها انها بتشف ما تحتها يبقى لا يجوز المسح عليه بهذه الصوره لانه يشف يشف ما تحت قال هنا يبقى الضابط هنا عندهم في الساتر انه لا يصف الزجاج يصف ما تحته ام لا يصف يبقى ليس الساتر عشان كده قال والزجاج الذي لا يصف البشره يبقى الزجاج الذي يصف البشره عنده لا يجوز المسح عليه مع انه قد يكون ايه اشد واقوى من الايه من من الجلد حتى ممكن يكون اشد وايه من الجلد لا ينفذ الماء يعني ممكن حتجد فيه شروط اللي اشترطوها في الجلد وزياده يمكن متابعه السيده عليه ولا ينفذ الماء وهكذا لكنه في شرط وصف الايه المس هل هذا الشرط مؤثر في المس هو محل نظر هو محل نظر والعله موجوده في الحقيقه فحيشرع المس نعم لكن هو الضابط عنده للساتر انه ايه لما نظر الى الايه الى الخفاف لانه هو كل ده في استقراء الخفافه التي تلبس والخف الذي مدح عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يظهر ما تحته وهذا المسح رخصه والرخص يعني لا يتجاوز فيها مواضع الايه مواضع التشريع فجه في هذا الخف اللي ما بيبينش اللي تحته يبقى برضه لما تيجي تمسح ما تمسحش على حاجه تبين اللي تحتها إلا لو علمنا أن المعنى أن المسح هذا من أجل دفع الحرج ومن أجل ليه دفع المشقة وأن هذه العلة موجودة إيه كذلك في هذه الخفاف فنقول يجوز المسح وهذا الفرق الذي ذكرتموه فرق فرضي لا تأثير له نعم لا تأثير كمن اشترط أن الخفاف ها لا تنفذ الماء قال لك إن الخف ده ما إيه ما يشربش الماء عشان لو شرب المية لا يجوز يمسح عليه جابوا منين الشرط جابوه ايضا من الايه من ان الخفاف الجلد لا تنفذ الماء ولكن كما يقول شيخ الاسلام هذا شرط فرضي او هذا يعني وصف فرضي لا تاثير له يعني ملوش اعتبار هذا الوصف بل لو قلنا ان الايه ان الذي يعني ينفذ الماء ويبقى يعني اثر الماء على الجلد فتره اطول لكان افضل ولكان احسن ولكان اولى بالمسح من غيره لكان هذا القول معتبرا على اساس ان اثر عباده باقيه لكان هذا القول معتبرا لكن كلاهما باطل هذا فرق طرد لا تاثير ايه لا تاثير نعم فقد تجد القول الايه المخالف لهذا على هذا المعنى نعم فدعنا من الازاز ما حدش يعمل جزمه خلينا في الجزمه لا واذا لا يشترط انه يمنع نفوذ الماء يبقى الشراب بيخش فيها وجدا القماش وكده كلاهما يعني لا يمنع نفوذ الماء اثناء المسح او لا يمنع نفوذ الماء لو دلقنا عليه الميه كلاهما انما عاده لا ينفذ الماء اثناء المسح انك انت بتمسح مش بتغسل لكن نفوذ الماء ده قد يتعرض اذا اندلق عليه ميه او اتى ميه على الايه على الخف وبينفذ منه الماء يشرع المسح عليه ام لا؟ هو مش متكلم على الايه؟ على نفوذ الماء اثناء المسح لان هذا بعيد لان مع المسح بعيد ان ينفذ الايه؟ الماء لكن القريب انه لو ايه؟ لو وقعت ميه على الجوره او على الخف ونفذ الماء وده كله خارج منين؟ إيه؟ علشان لابد ان يكون سلم من خروق الطعن هو قال ان هو ايه؟ لابد ان يكون سترهما لمحل الفرض وده برضه بايه بيقول ان ما لو قلنا سترهما لمحل الفرض على قول من اشترط الجلود هذا يبقى لا ينفذ الماء انه كان في خروج قرآن حينفذ ليه؟ حينفذ الماء. لكن هو هنا قال يعني يسلخ خروق الطعن، لا يشترط ان يسلخ خروق الطعن على خلاف المذكور، لكن لا يشترط الا ينفذ الماء، فلو انفذ الماء لا ضير، فلو انفذ الماء لا ايه لا ضير. فهنا قال وان كان المشي به عرفا لا كونه يمنع نفوذ الماء، اي لا يشترط كونه يمنع نفوذ الماء، فلو نفذ الماء ايضا يجوز ان ايه ان يمسح عليه. قال ولا كونه معتادا، يعني ايه زي كده ما احنا عارفينها، فيصح على الخف من الجلود واللبود، من اللباد يعني ها، واللبود والخشن والحديد والزجاج الذي لا يصف البشرة ونحو ذلك، حيث أمكن المشي فيه. هو يقول إمكان المشي فيه من إيه؟ عرفا. نعم، يبقى يجوز المشي. أيوه للرجال ما بتصفش، هو في شرابات خفيفة جدا للرجال طلعت مشابهة كده لشرابات النساء بتصف الإيه؟ البشرة، يبقى اللي بتصف فيه لا يجوز المشي. اما التي ايه التي لا تصف يبقى ايه يبقى يجوز المسألة خلاص مهما كانت رقيقة او كده. نعم سماحة غيره بالنسبة لايه اصلا اللي ان هو لا يصف تحت البشرة ده في حد ثاني قال ان هو بعكس هذا الشرط، انا لا ادري انا لا ادري. ما لا لا ما أشياء فاولة الكل ما يسخن قد. يعني هو غالبا إذا وصف وصعب نقول إنه يسخن قد، يعني على كل دعني من مسألة إنه إيه إنه يشترط إنه يكون لا يصف البشر، أن الساتر لا يصف إيه لا يصف البشر. خلاص جائز، احنا قلنا الضابط هو وصف البشرة، الضابط هو وصف البشرة خفيف ثقيل الضابط هو وصف البشرة، شايف تقسيم الأصابع شايف تقسيم الرجل، يبقى هيجوز المسح عليه طالما انه لا يصف البشرة. طيب يقول وثبوتهما بنفسهما، اي ثبوت الخفين بنفسهما، اي من غير ايه من غير شيء خارج. يعني مش لما تمشي تقلعوا، لا يبقوا ايه مربوطين في الرجل بنفسهما، ما تبقاش ماسكهم بايديك وانت ماشي عشان تحافظ عليهم، او ربطتهم مثلا بايه بخيط في الرجل، او لو افترضنا ان انت لابس شراب وهتمسح عليه ما يبقاش بينزل واسع بينزل ولما تمشي تقلع من الرجل، لازم يبقى ثابت بنفسه. انما لو ربطته باتك مثلا فعلى هذا القول لا يجوز المسح عليه، لو ربطته بشيء خارجي عنه هذا يجوز لي على هذا القول لا يجوز المسح عليه. قال واشار الرابع بقوله وثبوتهما بنفسهما او بنعلين الى خلعهما، يعني لو كان الشراب بينزل لوحده ولبست عليه صندل بيمسكه خلاص بحيث انه لا ينزل عن محل الفرض يجوز المسح على الجوربين في هذه الحالة ان كان ممسوكين بالنعلين. ماشي. قال والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين الى خلعهما، ماشي، لا بربطهما، ما تربطهمش في رجلك يعني، لا بربطهما او شدهما، فيمسح عليهما وعلى سيور النعلين، اي فيمسح على الجوربين الممسوكين بالنعلين وعلى سيور النعلين، لما راى المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. هذا ايه الحديث، حديث صحيح اخرجه ابو داود والترمذي واحمد. طيب ثبوتهما بنفسهما كما يقول شيخ الاسلام تيمية عليه رحمه الله تعالى، هذا الشرط لا اصل له في كلام احمد، هذا الشرط لا أصل له في كلامه في كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، بل المنصوص عنه أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما، وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين. يقول: فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما، بل إذا ثبت بالنعلين جاز المس فغيرهما بطريق الأول. طيب، مفهوم بقى هذا الشرط الرابع؟ الشرط الرابع اشترط الشيخ هنا ثبوتهما بنفسهما، وهذا القول لا أصل له في كلام أحمد، أن النعلين أو أن الجوربين أو أن الخفين يشترط ثبوتهما بنفسهما، بل المنصوص عن أحمد أن النعلين أو أن الجوربين إن ثبتا بالنعلين، إيه هو النعل الأول؟ نعل اللي هو إيه؟ ها؟ هذا الشبشب، بس أنا ما أعرفش إذا النوبة ولا خدوه. نعم، الشبشب أبو سير، ها؟ الشراك، الشراك اللي هو السير، والنعل اللي هو إيه؟ من نعل، مش بقول لك ركب الجلمة نص نعل؟ خلاص عرفت النعل، ونعل كامل. يبقى عندنا النعل كامل، ها؟ زي نعل الشبشب، ونحط فوقيه سير، اللي هو بنسميه إيه؟ الشراك. كان أحدهم يسأل الله جل وعلا في شراك إيه؟ نعم، يعني لو سر الحذاء قطع بيت ربنا، أو الشبشب قطع بيت ربنا فعلا يبدله إيه؟ غيره. فبدل إيه؟ ده النعل. طيب، يبقى معنى ذلك إن النعل ده لابد له من سيور تربطه بالرجل، ومن إيه متمسك في الرجل إزاي؟ يبقى النعل ده كله ممكن يدخل فيه كل الشباشب بقى. ماشي؟ يبقى النعل ده أنا بثبته مع الرجل بإيه؟ بثبته مع الشبشب، الصندل، كل ده دخل تحت مسمى الايه؟ مسمى النعل. يبقى انا عندي نعل وبثبته بسيور مع الايه؟ مع الرجل. ايا كانت بقى هذه الايه؟ السيور. سيور داخله في الصباع الكبير وبعدين طالع على رجليك من ورا، ها؟ صندل باي كيفيه، شبشب باي كيفيه، كل ده دخل في مسمى الايه؟ في مسمى النعل. طيب، اذا النعل له سيور حتى يثبت بها في القدم. حتى يثبت بها في القدم. يبقى هو دلوقتي لبس الشراب ولبس الناعل، ها، اللي بيربطه مع القدم بالسيور، ويبقى بالتالي ربط الشراب مع الناعل بالايه؟ بالسيور. فالشراب لو لبسه لوحده هينزل، لكن لما يعني لبسه مع النعلين فالنعلين هيمسكوا الايه؟ الشراب. فهنا يقول بقى ان النعلين لا يثبت بنفسهما، او يقول ايه؟ وثبوتهما بنفسهما او بنعلين الى خلعهما، اي الى خلع النعلين. يبقى يمسح خلع النعلين، يبقى معنى ذلك مش هيثبتوا بقى في السماء، يبقى ايه؟ انتهى المسح. يقول: او بنعلين الى خلعهما لا بربطهما. يعني لو شرابين بينزلوا وربطتهم في رجلك بأسك ولا شددهم باي صوره من الايه؟ من الصور، على هذا القول ايه؟ لا يجوز المسح. لكن قلنا هذا الكلام ليس، هذا الشرط لا اصل له في نصوص ايه؟ في كلام الامام احمد عليه رحمه الله تعالى. فاذا كان الامام احمد يجيز المسح على الجوربين اللذين لم يثبتا الا بنعلين، والنعلين غير الجوربين ام منهما، فلما يثبت الايه؟ الجورب بغير الايه؟ بغير نفسه، لم يثبت بنفسه بل ثبت بشيء اجنبي وهو سير النعل، يبقى لما يثبت باي حاجه ده يجوز المسح عليه ايه؟ اي يجوز المسح عليه ايه؟ اي. فيبقى لما ثبته باسك ولا ثبته باي حاجه ده يجوز المسح عليه. يبقى ايضا هذا الشرط ليس صوابا، وهذا الشرط لا اصل له في كلام احمد، هو ثبوتهما بنفسه. بل يعني كلام شيخ الاسلام ايضا والصواب انه يمسح على اللفائف، يعني اللفائف حتى اللي انت بتلفها على الرجل، ها؟ يقعد يمسك مثلا ايه؟ زي شريط لفائف، عمال تلف، يعني لا شراب ولا حذاء، انما هو عباره عن ايه؟ شريط كبير كده عمال تقعد تلفه على رجلك، ها؟ وبعدين ربطته في الاخر باي صوره ولا دبسته بدبوس، يجوز المسح على هذا كما يقول شيخ الاسلام ايه؟ ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى، زي الحاجه اللي انت بتلفها على رجلك وانت فيها كسره ولا حاجه. يقول: والصواب انه يمسح على اللفائف وهي بالمسح اولى من الخف والجورب، فتلك اللفائف تستعمل للحاجه في العاده وفي نزعها ضرر، اما باصابه البرد يعني، واما التاذي بالحفاء، واما التاذي بالجرح. فاذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الاولى، يقول ومن ادعى في ذلك أو من ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم. إيه ليس معه إلا عدم العلم؟ يعني يقول ولا أعلم له مخالف. كلمة مش معنى إجماع مش عارف. ليس له عدم علم يعني جاهل بيتكلم بجهل يعني. لا قوله لا أعلم له إيه؟ ليس معه إلا عدم العلم. أي ليس معه إلا عدم العلم بالمخالف. له إيه؟ ليس معه إلا عدم العلم. أي ليس معه إلا عدم العلم بالمخالف. ليس معه إلا عدم العلم بالإيه؟ وهذا لا يسمى إجماع. ومن ادعى هذا الإجماع فقد كذب كما قال إيه؟ كما قال الإمام أحمد. فيقول وليس معه إلا عدم العلم. ولا يمكنه أن ينقل عن 10 من العلماء المشهورين ها هذا الكلام فضلا عن الإجماع. عن الإيه؟ فمن نقل فيه الإجماع ليس معه إلا عدم العلم. إلى أن قال فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه في هذا الباب يعني علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنفية السمحة التي وعث بها صلى الله عليه وسلم. يبقى يثبت بنفسه يثبت بغيره لفائف جورة خف كل هذا لا فرق بينه وبين الإيه وبين الصفات المجلدة لأن الكل شرع للإيه للحاجة ودفع الحق. طيب يقول الشرط الخامس وأشار الخامس بقوله وإباحتهما. طيب يعني ما يكونوش بقى مسروقين ولا مخصوبين ها؟ وإباحتهما سواء كانت هناك ضرورة تدعو إلى لبسه كخوف سقوط أصابعه من شدة البرد يعني سرقوا ومش لابسه وخايف ان اصابعه تتقرطم من شده الايه البرد زي ما بيحصل كده في القطبين بص لاقي بقت ايه ودانه مثلا ولا صابعه بقت عامله يعني ناشفه ها زي الشيء الصلب لو خبطته كده بالعصايه بتطير ودنه من شده ده جنبه تجمد بقت حاجه ايه ناشفه وهشه. فبقول لك هو لو خاف سقوط اصابعه من ايه من شده البرد لا يجوز له ان يلبس الايه المحرم الذي إيه؟ الذي لا يباح له لبسه. أو لم تكن فلا يصح على مغصوب أي لا يصح المسح على خف مغصوب ولا لرجل على حرير خف حرير شراب حرير لا يصح إيه؟ أن يمسح بخلاف المرأة يجوز أن تمسح على الإيه على الحرير. لكن هذا الشرط عند الجمهور ليس شرط صحة ليس شرط إيه ليس شرط صح فيجوز المسح على الخف المسروق والمغصوب عند الجمهور مع الإثم لأن الإيه لأن الوصف هنا ينفك أم لا ينفك ينفك أي يصح ماذا بأحمد إنه إيه يصح حال الضرورة فحال في حالة الضرورة وفي غير الضرورة ماشي وعند الجمهور يصح ماشي ليه الضرورة في الحرير يجوز المسح على الحرير في الضرورة زي الصلاة في الثوب الحرير للضرورة يعني هو القول في عند أحمد فرق ما بين الصلاة في الثوب المغصوب للضرورة والثوب الحرير للضرورة يعني ان لا يجوز ان يصلي في الثوب المغصوب للضروره ويصلي عريان ويصلي ايه عريان لكن يجوز ان يلبس الثوب الحرير ان لم يجد غيره ولا يصلي عريان يعني هو هنا يعني الضروره في الحرير وليست في الايه في المغصوب هذا في الصلاه هذا انا متاكد منه في الصلاه في قول احمد لكن هذا قوله في الخف ايضا طيب ارجع اليها وتأكد هل هو متعلق بالايه بما هو محرم لذاته او لمحرم لايه لغيره لان الحرير يجوز لبسه في بعض الاحوال كمن به حكه وكذا فهنا اول لكن المقصود لا يجوز لبسه على اي ايه على اي حال. طيب قال واشار للسادس بقوله ايوه نعم، بس هو لهذا الكلام مع التفصيل، يعني ايضا الرخص لا تستباح بالمعاصي مع التفصيل، يعني الامر حيختلف هنا في ايضا سفر المعاصية وسفر هذا الكلام ده ممكن نستدل به على ان الرخص ايه لا يجوز ان يستفاد. ها لا لا الامر حيختلف من باب الوصف اللي ينفك والذي لا ينفك مع هذا التفصيل. طيب ننظر ان شاء الله تعالى. المهم الشرط الثالث، ها ليه اي نعم، يعني ايه لازم ولا غير لازم؟ وصف لازم ينفك او هذا ذكرته قبل ذلك في الماء بشيء من الايه. المهم عند الجمهور ان هذا ايه ان هذا صحيح، لان الغصب ليس داخلا في الايه في ماهيه الامر، ليس داخل في ماهيه الايه الوضوء او الطهاره كغصب الايه كغصب الماء، هذا خارج عن الايه، لان اصلا نقول ازاي لو جيت انت سرقت الخف منه ده اباحه لك فهل يصح؟ يبقى اذا كان هذا الوصف خارج الحقيقة، ممكن ينفك عنه، لان اللي انت سرقه ده دلوقتي ممكن يكون حلال ليك، فوصف الحرمة ده مش لازم لكنه وصف ينفك. لو واحد تزوج اخته وصف الحرمة ينفك، هذا النكاح باطل بالاجماع. بس اول ده الفرق بين وصف ينفك وصف ايه لازم لا ينفك باختصار. طيب واشار للسادس وطهارة عينهما، طيب إباحتهما الشرط الثالث هو قال بكام بسبع شروط، يعني الشرط الثالث طهارة عينين، يعني لو كان الخف ده من جلد خنزير مثلا لا يجوز نحن نمسح عليه لان عينه ايه نجس، ولو لضرورة وتيمم مع الضرورة لمستور بالنجس، يتيمم ولا يمسح لمستور بالنجس ويعيد ما صلى به. فإن كان النجس خفا يعني لابس خف نجس من جلد خنزير مثلا، تيمم مع خوف نزعه لغسل الرجلين، يعني هو خاشية مع البرد الشديد انه لو نزع الخفين دول الضرر، إذا في هذه الحالة يجوز له أن يلبسه وأن يصلي به، ولكن لا يمسح عليه، يتيمم ينتقل إلى التيمم في هذه الحالة. يقول وفإن كان النجس خفا تيمم مع خوف نزعه لغسل الرجلين، وإن كان عمامة تيمم مع خوف نزعها لمسح الرأس، وإن كان جريرة تيمم مع خوف نزعها لغسل ذلك العضو المشدود. يعني سواء كان عمامة سواء كان خف سواء كان جبيرة، إذا كانت نجسة العين لا يجوز له أن يمسح عليه على شيء من هذه الأشياء، لكن يتهم إن خشي الضرر من إيه من نزع الإيه الخف أو الإيه أو العمامة أو الجبيرة. لو إيه ثاني ينزع، لو نزع مع شدة البرد هذا هيصيب بضرر، يصاب بضرر. ايوه نعم، هو النزع في ذات ما هو حينزع ليه، طب حينزع ليه من غير ما يغسل عشان ايه؟ دي قضية هتبقى ليها علاقة بالصلاة ملهاش علاقة دلوقتي بالايه بالوضوء او بالايه بالمسح، بل هو ان كان يستطيع ان ينزع لكن لا يستطيع ان يغسل، في هذه الحالة يمسح على قدميه اولى، يعني يخلع قدمين ويمسح عليهم ان تعذر ان يغسل القدمين، كمان به جرح في عضو من اعضاء الواجب غسلها وتعذر غسله، هل يمسحه هذا العضو إن كان يمكن أن يمسحه، ولا يتيمم له ولا يجوز له المسح؟ على قولين العلماء. طب يا شيخ الإسلام، أن المسح أولى، أن المسح للعضو هنا إيه أولى، فكذلك هنا إذا خلع الإيه الخفين النجسين ها، ولعدم جواز المسح عليهما ولا يستطيع الغسل أيضا، فدي الحالة يمسح على إيه على رجلي، يمسح على إيه على رجلي. لكن إن كان لا يستطيع أن يخرجهما بقى أصلا من شدة البرد ها، فيبقى حيبقى على حاله ولا إيه ولا يمسح عليهما، ويتيمم ويصلي على حاله. نعم. كلمة ويعيد ما صلى، ويعيد ما صلى، ويعيد ما صلى، هذه أيضا ليس متفق عليها، لأن العبد إذا فعل ما أمره الله جل وعلا على قدر استطاعته فلا يؤمر بالإعادة، أما الذي يؤمر بالإعادة فهو المقصر، أما الذي لم يقصر فلا يؤمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من برجله أو بقدمه لمعة أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء ليه لما في قدمه لمعة قدر الدرهم، حديث معدان، فأمره أن يعيد الوضوء ليه والصلاة، أمر أن يعيد الوضوء والصلاة لأن هذا مقصر. أما المرأة التي استحاضت حيضة شديدة منعتها الصلاة كما قال، ما كانتش بتصلي مع انها كانت تدي استحاضة لا تبطل الصلاة، مع ذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى لأنها ليست مقصرة، هي ظنت أن ذلك منعها من الايه من الصلاة، وأن ذلك عذر ايه يعني لا تصلي من أجله، لكن كان هذا خطأ، فلما صحح لها الخطأ لم يأمرها بإعادة ما مضى لأنها لم تكن مقصرة، فلم يعامل الشارع المقصر كغير الايه المقصر. فهل هذا مقصر الذي يعني خشي ان يخرج رجليه من الخف النجس العين لشدة البرد وتيمم وصلى على حاله، هل هنا وجه تقصير؟ اذا لا يؤمر بالاعادة طالما انه ليس مقصر. نعم. لو كان ظاهر الخف طاهر وباطن الخف نجس، يعني هل هذه النجاسة، هذه النجاسة الباطنة نجاسة عينية أيضا، نجاسة عينية أي نجس العين يعني متبطن مثلا بجلد خنزير ومن برا بجلد بقر مثلا. طيب يعني هو نجس من الداخل لكنه إيه ليس نجسا، فإذا قلنا عن أصلنا يكون في تفريق ما بين أن يكون نجس العين أو أن يكون إيه يعني النجاسة طارئة عليه ليس نجس العين. فلو كان نجس العين أيضا لا يجوز المسح داخل، ليه؟ لأن حكم الجزء الداخلي اللي هو البطانة مع الخارجي كشيء واحد، كشيء إيه كشيء واحد، حكمهم يأخذ شيء واحد، يعني زي الواحد لمش شرابين على بعض يبقى حكمهم إيه واحد، بحيث أنه لو نزع الأعلى وكان ماسحا عليه لا يجوز له ليه مسح الأسفل، فمعنى ذلك أن الاثنين يأخذان حكم واحد، وخصوصا إن كانت دي بطانة بقى يعني متخير فيها جزء واحد، فأيضا حكم أنه نجس إيه حكم أنه نجس العين، يعني سواء كان هذا النجس العين كله نجس العين أو في جزء نجس العين وجزء غير نجس إيه جزء نجس العين، يعني مكون من ذلك وإيه وذلك، فكلاهما سواء. لكن لو فرض أن النجاسة هذه الطارئة على الإيه على هذا الإيه على هذا العضو، هنا يجوز له أن يمسح، يعني نجاسة دخلت مثلا إيه في الخف أو ما شابه ذلك، يعني مثلا إيه إنسان كان لابس الخفين على طهارة وكذا وبعدين نزل بولا من طفل أو من خلافه داخل إيه الخف، بقى في نجاسة في هذه الحالة، وهو في هذه الحالة إيه يعني يحتاج إلى المسح، لا يستطيع أن يخلع وكذا، فهل يمسح في هذه الحالة ولا يتيمم؟ قد تكون هذه المسألة موضع اجتهاد الله أعلم. طيب لا بالشيء، لا انا قلت لو، انا قلت لا فاهم، مش قلت لا بالشيء لا استطيع ان نزعه يمسح. اه لو لا بالشيء يعني لا استطيع ان نزعه يمسح اولى من انه يتيمم. ها لا حالة تانية، ده ما هو ده اللي خليني الكلام هذا. قال لو فرض هو قدر يخلع الخفين، ها يعني هو قدر يخلع الخفين بس ما قدرش يغسل، يعني المشكلة في الغسل. فقلت له لو يقدر يخلع الخفين يبقى ومش قادر يغسلهم يبقى المسح عليهما اولى من التيمم وهو لابس للايه للخف النجس. اه ما هو ما انا مش ما وايه اللي منعه من لبس من مسح الخف؟ مش النجاسه ان عينيهما نجسه؟ طيب يبقى اذا في هذه الحاله ما يقدرش يمسح. طيب في هذه الحاله ومش قادر يمسح هيعمل ايه؟ هتيمم. الشيخ هنا قال له يتيمم اي ومش هيقدر يغسل، انما يقدر ينزع وما يغسلش، يقدر ينزع وما يغسلش. هتيمم على كلام الشيخ بقى سواء قدر ينزع او ما قدرش ينزع مش كده، لكن على كلام شيخ الاسلام هيمسح اولى، مسح العضو اولى من التيمم له، لان المسح مسح مباشر للعضو الذي يجب غسله. نعم فهذا اول هذا يعني قال العلماء قولين في هذه المساله، ها منهم من قال يتيمم ومنهم قال يمسح والمسح اول. هذا ترجمه. طيب خلاص طهارة عينهما وعدم وصفهما الثاني ده خلاص ده، وأشار للسابع وعدم وصفهما البشرة، أهو ده شرط حطه مخصوصا عدم وصفهما ليه البشرة، بقوله وعدم وصفهما البشرة لصفائه أي لصفاء مادة الخف كالزجاج الرقيق أو خفته كالجورب الذي يصف القدم. يصف إيه؟ يصف حجمه ولا لونه؟ لونه. خلاص طيب يبقى كده الشروط السبعة خلصت. الشروط السبعة ايه؟ خلصت. ايه هما؟ لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، دي فيها خلاف. طيب سترهما لمحل الفرض، لا يعني في اصل المسألة لبسهما بعد كمال طهارة بالماء ماشي بغض النظر انك دخلت واحدة قبل الثانية اوكي، انما هذا شرط مش فيه كلام. لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، هذا شرط متفق عليه. طيب وإن كانوا المشي بهما عرفا، ها هذا شرط متفق عليه. نعم وإلا مش هيبقى خوف ما هتقلع من رجلك. طيب وثبوتهما بنفسهما، ها ليس متفق عليه. إباحتهما ليس متفق عليه. طهارة عينهما، ها ما أدري بقى متفق عليه مش أدري ما. وعدم وصفهما ليه البشر. طيب قال فيمسح المقيم والعاصي، ها اصل هنا عدم وصفه من البشرة هيبقى حكمه كأنه غير لابس للخف، يعني لو بيصف البشرة كأنه مش لابس. الضابط ايه؟ انه ستر البشرة بقى اسمه لابس، لابس يعني ستر، فهو هذا الضابط خارج عن مسألة ان في خروج طعن او فتق ام لا. يعني اصلا لو في مادة بقى رقيقة جدا ولبسها، ايه الضابط بقى ان انا هقول ان ده خف ولا مش خف؟ الضابط انه ايه؟ انه يكون ساتر. طب ايه ضابط الساتر ده؟ لا يصف البشرة، ده بعيد عن مسألة خروج الطعن والفتق. طيب قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. طيب يمسح المقيم، المقيم والعاصي بسفره، لأن المعصية لا يجوز أن يستفاد بها رخص، فإذا العاصي بسفره لا يزيل المقيم. نعم العاصي بسفره، بسافر سفر معصية، ها هو مسافر لمعصية واخد مراته وراح البلاج خليها تلبس مايو، ده سفر طاعة ده ولا سفر ايه؟ طيب ماشي وهكذا. طيب واحد سافر للايه عشان يذبح عند البدوي، سفر طاعة ده وهكذا، هي اسفار معصية. طيب سافر لواحد يقتله، سافر طاعة. طب سافر لكافر يقتله، خلاص اهي في اسفار طاعة وفي اسفار ايه معصية. سافر يلعب كرة، ولعب الكرة حرام ولا حلال؟ ها لا حول ولا قوة الا بالله. طيب فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وايه وليلة، اي من ابتداء حدثه. فلو مضى من الحدث يوم وليلة، يوم وليلة لمقيم او ثلاث ان كان لمسافر، ولم يمسح انقضت المدة. طيب مفهوم؟ يعني يمسح المقيم والعاصي من الايه بسفر من الحدث بعد الايه بعد اللبس يوما وليلة، بعد ما يلبس ها يبتدي ايه يمسح اليوم، يحسب اليوم والليلة من امتى؟ من ابتداء حدثه، من ابتداء الايه من ابتداء الحدث. للعلماء في هذه المسألة بداية مدة المسح. نعم سيبني مني خلصا ما لوش دخل الآن. فهنا ايه دلوقتي يقول ان يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، متى يبتدئ او تبتدئ مدة المسح؟ قال هنا من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس. القول الثاني انه يبتدئ من المسح بعد اللبس، يبتدئ من الايه من المسح. ما هو انت هتمسح ليه يعني من المسح بعد الحدث؟ طب انت هتمسح ليه؟ يبتدئ من الايه من المسح، ها يمسح تجديد للوضوء. طيب يبقى يبتدئ من الحدث المسح بعد الايه بعد الحدث، من المسح بعد حتى ولو كان تجديدا، هو مسح الحقيقة. حتى لو قلنا تجديدا سيبقى توضع ام لا، يبقى مسح واستعمل رخص، يبقى لا يشترط في مسألة ان احنا نقول انه من بداية المسح بعد الحدث. المسح تكفي اصلا، انت بتمسح ليه؟ مش بتمسح عشان توضع؟ يبقى في الحقيقة سواء كان تجديدا او سواء كان رفعا لحدث واحد، انك انت ابتديت المسح وعلى اسمك مسحت يوم وليلة. يبقى اذا يا اما تبتدئ مدة المسح من بداية المسح، أو من يعني من أول ما هتبتدي تستعمل المسح، أو من بداية الحدث، أو من بداية الإيه؟ الحدث بعد اللبس، أو من بداية اللبس على القول الإيه؟ أخطأ. اللي هي الثلاث إيه؟ ثلاث أقوال. أقرب هذه الأقوال للدليل أنه من الإيه؟ من المسح. لظاهر الإيه؟ لظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليمسح يوما وليلة. اما اللي هنقول انك تبتدي المدة بعد الايه بعد الحدث بعد اللبس، مش هنطبق عليه انه مسح يوم وايه ويوم وليلة. طيب ده باختصار. فيقول ايه اي ابتداء اي من ابتداء حدثه او من ابتداء مسحه. فلو مضى من الحدث او من المسح على القول الثاني يوم وليلة لمقيم، او ثلاث ان كان مسافر، ولم يمسح انقضت المدة، انقضت الايه انقضت المدة. عملية ازاي؟ يعني واحد بيقول لك ايه، يقول لك ابتدى من حدثه، فلو مضى من الحدث يوم وليلة، يوم وليلة لمقيم، او ثلاث ان كان لمسافر، ولم يمسح انقضت الايه انقضى مدة المسح. طب هو ازاي متصور ده ان يقعد ثلاث ايام ما يمسحش، او يقعد يوم وليلة على الاقل ايه ما يمسح؟ نفترض ان الراجل بعد ما توضى ولبس الشراب وبعدها راح احدث اغمي عليه ثلاثة ايام، ممكن؟ ممكن يغمى عليه ثلاثة ايام. طيب يبقى من بداية الحدث ما حدث ولبس بعد كمال طهارة، ينفع اول ما يفوق يمسح؟ ما هو يعني بقول لك كده وفكر انت، ما انت اصلا بتقول ازاي واحد يقعد يوم وليله ما يصليش، او واحد اشتنرج دماغه ساب الظهر وساب العصر وقعد يوم ما يصليش وهو لابس الايه كان في البدايه لابس على ظهره، وبعدين واحد قال له ايه ممكن تمسح بس اليوم والليله عدوا بدون ما ايه ما يمسح بعد ما احدث. يعني احنا حملناها على المحمل الحسن انه ايه انه اغمى عليه ولا اتجنن ولا حصل له حاجه عشان ترك الصلاه. انا مش هنقول ترك الصلاه عمدا كده دي ما هي مش قادرين نقول. نعم عشان يصلي ايه مش فاهم ان انت عايز تقول ايه. ماشي تبتدي تمسح تقعد 24 ساعة من بداية المسح لغاية اخر الايه اخر المسح. ماشي طيب فلو مضى من الحدث واحنا قلنا من الايه من المسح نعم ان هي ايه علشان المسح تبتدي تمسح ازاي نبتدي نمسح يعني مثال عملي يعني مثلا على سبيل المثال انا صحيت الفجر وتوضيت وغسلت رجلي ماشي وتوضيت وضوء كامل وبعدين لبست الشراب ورحت صليت الفجر فضلت قاعد للظهر انا ما نمتش وصليت الظهر صليت الايه جيت بعد الظهر نمت بقى للعصر صحيت العصر مسحت ابتديت المسح منين بقى دلوقتي انا ابتدي امسح لغايه امتى لغاية نفس الوقت اللي انا ابتديت امسح فيه. انا ابتديت امسح مثلا الساعة 3 او الساعة 4 مثلا او 4 ونص على العصر اقعد امسح لغاية 4 ونص في اليوم التالي يبقى يوم وليلة على 24 ساعة. واحد بيقول لي بقى امسح العصر ولا ما امسحش العصر لو انا اصلا مسحت مثلا في مثال قبل اذان العصر مسحت قبل اذان الايه قبل اذان العصر فيبقى انا برضو لازم لغاية نفس الوقت اللي مسحت فيه اقدر امسح. او تعالى انا مسحت بعد اذان العصر انا نمت قلت في اليوم ده ومسحت بعد اذان الايه بعد اذان العصر انا اقدر امسح لغاية قبل اذان العصر لخشية ان انا اصلا لو مسحت بعد اذان العصر اكون تجاوزت 24 ساعة اكون تجاوزت الايه فانا عندي الفيصل بتاعي هو اذان الايه فانا بعد الاذان مسحت فانا افضل امسح لغاية الاذان. فلو توضيت للعصر تاني يوم قبل الاذان امسح ان لسه 24 ساعة ما خلصوش بعد الاذان برضو ممكن امسح ان كنت متأكد ان 24 ساعة ما خلصوش لو شكيت يبقى ما امسحش اخر ها ايه ده ستة ايه ده ستة دول ها والله ما مش بعدد الفروض ممكن اصلي بيها ست فروض ها حد اليوم ستة سماش ست هو جاي بطريقة دي ست حصل لي ست فروض بالايه بالمسح يعني ما يزيدوش عن ست فروض بالمسح يعني. نعم ما يزيدوش عن ست اقصاها ست فروض نعم لا لا لا بالساعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حددها بالوقت يوم وليلة ما قالش تصلي بالمسح خمس فروض لان واحد ممكن يصلي الفرض بتاعه مثلا ها الخامس بعد اليوم والليلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السائل يقول أن مدة المسح مش هتبقى يوم وليلة لا مدة المسح لا تزيد عن يوم وليلة مدة المسح لا تزيد عن يوم وليلة لكن عدد الصلوات التي ستؤدى بالمسح أقصاها ست صلوات أقصاها ست صلوات عدد الصلوات التي تؤدى او عدد لا مش حد اقول عدد الصلوات التي تؤدى بالمسح غلط انا اقول عدد الصلوات تؤدى بالمسح ست صلوات انا اقول عدد مرات المسح عدد مرات المسح ليه عدد مرات المسح لا يتجاوز او بمعنى اصح عدد مرات المسح للفروض برضو عشان لان انا ممكن امسح لليه للنوافل عشان اربط الايه يبقى عدد مرات المسح للفرض مش هيتجاوز ست مرات لكن عدد الفروض اللي حصليها بمسح الحقيقة ملوش حد ليه لان انا اصلا بعد ما تنتهي مدة المسح ما زلت على وضوئي انا ممكن اصلي يوم بالوضوء ده اصلي يومين لو كنت مسافر مثلا ثلاث ايام وما احدثتش فاذا حد عدد الصلوات اللي انا حصليها وانا مسح الخف به وهو يبلغ رسالات الله عز وجل. الضابط هو أنه يغطي محل الإيه الفرق ولو كان فيها خروق طعم أو كان فيها إيه فتق. ولا يسمى خف ولا جورب ولا برموق ولا في الأسامي التي هي يجوز المسح إيه عليه. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب. حين وسيئة أن محمدا عبده رحمه في أهل محمد قبلة في النار ثم أما بعد، فما زلنا نتكلم في باب المسح على الخفين وما في معناهما كالجرموقين أو الجرموقين والجوربين. فتكلمنا أنه يجوز المسح عليهما في تنفيذ هذه الثانية أيضا.